I'm sitting. Oh, my God. ما كنت Thank you. تعريف تاريخ جيله. Thank you.

What's up?

ولا أكمل من كده. لا إله إلا الله. اللهم صل على حضرة النبي. كبير كبير يا مولانا والله كبير كبير يا مولانا. نعم صل على النبي. Oh, God. الله يا شيخ. الله.